فوائد سريعة من دورر الشريعة وهي لكل مسلم حصالة منيعة تطرق كل باب بالحب والإجاب وقد أدت سنية على هدى الكتاب رسائل قصيرة لكنها منيرة تحمل في طياتها للخير ألف صورة للخير ألف صورة أفلاح من أصغى لها وعاش عاملا بها إن التقي من إذا نبهته تنبها نبهته تنبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، أيها الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم فوائد سريعة من الشريعة. وفي هذا اللقاء سأذكر نفسي وحضراتكم الأكارم بمقصد خلق الإنسان، بمقصد خلق الإنسان، حيث قال الله تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها الكرام، إن الله سبحانه وبحمده قال في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم، فأنا وأنت والجن والإنس أمرنا بعبادة ربنا تبارك وتعالى، وفي ذلك السعادة الأبدية في الالتزام بعتبة العبودية، السعادة الأبدية في الالتزام بعتبة العبودية. نعم أيها المبارك. ولذا فإن أحد السلف قال، ماذا قال؟ قال: من أبى أن يعبد الله، يعني من أبى؟ يعني من رفض، من أبى أن يعبد الله فهو كافر، ومن عبد الله تعالى وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن عبد الله تعالى وحده بغير ما شرع فهو مبتدع، ومن عبد الله وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد. هل تسمح لي أن أعيد عليك هذه الكلمات النورانية مرة أخرى، راجيا منك أن تتأملها وأن تتدبرها وأن تسمعها؟ من أبى أن يعبد الله فهو كافر، ومن عبد الله تعالى وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن عبد الله وحده بغير ما شرع فهو مبتدع، ومن عبد الله وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد. نعم، معنا عندنا يعني قاعدتان، الدين يقوم على هاتين القاعدتين. القاعدة الأولى إيه؟ أن يعبد الله وحده، أن يعبد الله وحده. طب القاعدة الثانية؟ ألا يعبد إلا بما شرع، ألا يعبد إلا بما شرع. يبقى هذا الدين العظيم يقوم على قاعدتين: القاعدة الأولى ألا يعبد إلا الله وحده، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. لو واحد قال لا معبود إلا الله خطأ. طب ليه؟ لأن في معبودات كثيرة، في ناس يعبدون الدينار والدرهم، الدولار واليورو، والجنيه والريال، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس ولا شيك فانتقش، أي إذا أدخلت الشوكة فيه لا أخرجها الله منه لأنه لا يستحق. نعم، وهناك أناس يعبدون الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم، وهناك من يعبد الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ها المزاج. أين؟ طب صليش ليه؟ المزاج. انت ما بتصومش رمضان ليه؟ المزاج. انت ما بتحجش ليه وانت قادر قدرة اقتصادية وقدرة بدنية وبتقول لا اله الا الله ونصر؟ المزاجي. انت حالق لحيتك ليه؟ المزاجي. انت مسمل في ثيابك ليه؟ المزاجي. بناتك وزوجاتك يخرجن متبرجات كاسيات عاريات مائلات مميلات ليه؟ المزاجي. اذا هناك معبودات باطلة. مثل ايه؟ مثل الدينار والدرهم اللي هو الدولار واليورو والجنيه والريال. طيب مثل الشيطان، مثل الهوى، مثل العادات والتقاليد. آلهة باطلة تعبد في الأرض من دون الله. وهناك من يعبد الأولياء فيذبح لهم وينذر لهم ويستغيث بهم ويعتقد أنهم يجلبون نفعا ويدفعون ضرا ويتوسلون بالأنبياء والرسل ويتوسلون بالأولياء ويقولون هم واسطة بيننا وبين الله عز وجل، وكل هذا من البدع، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم أيها الموحد، إذن من أبى أن يعبد الله فهو كافر، ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن عبد الله وحده بغير ما شرع فهو مبتدع، ومن عبد الله وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد. وأحد السلف أيضا قال، ماذا قال؟ قال من عبد الله بالحب وحده، من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، نسبة إلى حروراء بالعراق حيث كان يسكنها الخوارج، والخوارج يطلق عليهم في أرض الكنانة التكفير والهجرة، ومن أبرز صفات الخوارج التكفير بالمعصية. أما نحن معاشر أهل السنة نقول على صاحب الكبيرة الذي مات عليها دون أن يتوب منها، نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. أي نعم، فإن مات على ذلك إن شاء ربنا عذبه وإن شاء غفر له. أي نعم، وأما إذا قدر أن يدخل النار فيخرج منها بشفاعة سيد الشافعين محمد صلوات ربي وسلامه عليه، حيث قال فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ومن أبرز صفات الخوارج الخروج على ولاة الأمر، الخروج على ولاة الأمر وبالمظاهرات والاعتصامات وما كان على شاكلة ذلك. ونحن معاشر أهل السنة لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ولا ندعو عليهم. وانت حافظ الحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وانت حافظ الحديث: إنما الطاعة في المعروف. لأن في واحد بيسمعني الوقت يقول لك الشيخ بدأ بقى ايه يتقرب الى الحكام من ملوك وامراء ورؤساء. يا اخي هذه عقيدتنا. لو فتحت كتاب السنة للامام احمد، كتاب السنة لابن ابي عاصم، كتاب السنة للبربهاري، الطحاوية، الامام الطحاوي، الواسطية، شيخ الاسلام ابن تيمية، عقيدة ابو عثمان الصابوني القديم وليس المعاصر، كتاب التوحيد للامام محمد عبد الوهاب، اي كتاب من كتب العقائد لوجدت ذلك من منهج أهل السنة والجماعة. نعم، منهج الفرقة الناجية. نعم، منهج الطائفة المنصورة. نعم، منهج أهل الحديث بارك الله فيك. إذن من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. يعني المرجئة دول يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لحنا نقول الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لآية الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم إيه زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. طب مفهوم المخالفة للزيادة إيه؟ النقصان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا، فيفهم أيضا من مفهوم المخالفة الحديث الزيادة، فالإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل ونية واعتقاد وسنة، قول وعمل ونية واعتقاد وسنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم إن شيخ الإسلام رحمة الله عليه وعلى سائر علمائنا ومشايخنا عرف العبادة فقال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا والله أسأل أن يوفقني وحضراتكم إلى القيام بمقصد خلقنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، فالسعادة الأبدية في الالتزام بعتبة العبودية. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوائد سريعة من درر الشريعة وهي لكل مسلم حصالة منيعة تطرق كل باب للحب والإجاب، وقد أتت سنية على هدى الكتاب. رسائل قصيرة لكنها منيرة تحمل في طياتها للخير ألف صورة، للخير ألف صورة. أفلاح من أصغى لها وعاش عاملا بها، إن التقي من إذا نبهته تنبها، نبهته تنبها.